أقدم أقدم يعني ما يقدم. اللهم أكرمنا من الظلمات اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفتك العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشرح لنا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح لك هدايتك وفتحك وفضلك علينا ومن العالمين. اللهم فقهها في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل على ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب أن في موضع رفع في موضع رفع. الشيخ ما شاء الله بدل على علمه بهذا الكلام. أن في موضع رفع يعني شو في موضع رفع؟ يعني مبتدأ إلو يعني تختص بالدخول على الأفعال. شو في موضع رفع؟ يعني فاعل لفعل المحذوف ممكن ويجوز أن تدخل على الاسم. ولو أن بيكون مبتدأ وما له خبر لكون صلته ما أتى بعده تم الكلام به، فأشار لهذا كله بقوله في موضع رفع. يعني ولو أن يعني هي طبعا في موضع رفع هي ومدخولة وما دخلت عليه. يعني ولو أهل الكتاب يعني أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. لو اتقى أهل الكتاب واتقوا يعني نأخذ الفعل نصيده من بقية الكلام. ولو اتقى أهل الكتاب واتقوا يعني يفسروا المذكور. نعم. وكذا لو أنهم مثله. نعم. آمنوا صدقوا. نعم. واتقوا أي الشرك والمعاصي. الإيمان يعني التصديق. الإيمان بالله. أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إيش معنى تؤمن؟ يعني تصدق وصدق. نعم. لذلك دعوان بيقولوا آمن وصدق، بيقولوا آمن وصدق. نعم. تكفرنا عنهم واتقوا الشرك والمعاصي. نعم. تكفرنا عنهم اللام جواب لو وكفرنا غطينا والمعاصي. تكفرنا يعني سترنا. الكفر هو الستر، هو الغطاء. لي فيك أجر مجاهد إن قيل إن صح أن الليل كافر، يعني يغطي، يعني الليل يستر. الليل جعلنا الليل لباسا، لباسا، واللباس يستر، فبيشترك الليل مع اللباس في أنه يستر. لو إنسان قام عريان بالليل ما هذا بيشوفه، فهنا غطاء. والزارع أو الزراع اسمه كافر، الذي يزرع يبذر الأرض ويقلب التراب عليها اسمه كافر. يعجب السراء ليغيظ بهم الكفار. نعم. إقامة التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما. أقاموا التوراة والإنجيل كيف يقيمونهما؟ يعني بتحسين تلاوتهما بالصوت الجميل بقراءتهما. لا، بالعمل بمقتضاهما وعدم استحقاق العمل وعدم تحريفهما. نعم. أو يساوي نسخ ضخمة كبيرة وبدهبوها ويساوي يعني لا أو يصندوها هيك يعني غرف الاستقبال ويحطوها بالصالات، هذا إقامة يعني التوراة والإنجيل، وكذلك هذه إقامة القرآن، نقيم القرآن نحن. نعم. قد تقدم هذا المعنى في البقرة المستوفى. نعم. وما أنزل إليهم من ربهم أي القرآن. نعم. وقيل كتب أنبياء. يعني ما بيختلف. يعني وما أنزل إليهم من ربهم، يعني كمان إن القرآن يعني أنزل للناس كافة. كذلك يعني لو آمنوا بالتوراة والإنجيل إذا كانوا اتبعوا القرآن، لأن التوراة والإنجيل يأمرانهم بأن يتبعوا رسول الله ويتبعوا ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قال ابن عباس وغيره، يعني المطر والنبات. من فوقهم يعني ينزل المطر من فوق ويخرج النبات من تحت. نعم. وهذا يدل على أنهم كانوا في جد. نعم. وقيل المعنى لو وسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلا متواصلا. لا، لو وسعنا المعنى لو وسعنا عليهم في أرزاقهم، يعني زدناهم مما عندهم من الرزق كيفما كان، سواء كان مالا أو طعاما أو شرابا أو أي شيء، لو وسعنا الآن واتقوا من زيد رزق، يعني لو وسعنا عليهم في أرزاقهم وأكلوا أكلا يعني أكثر مما يأكلون. نعم. وذكر فوق وتحت. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، شوفوا وتحت للمبالغة، ما بيقولوا الناس بيقولوا من فوقنا ومن تحتنا، يا أخي من فوقنا ومن تحتنا، يعني تعم. نعم. للمبالغة فيما يفتح عليهم من الدنيا، ونظير هذه هيك يقولوا الخير فوق وتحته. ونظير هذه الآية يعني فينا شو نظير، يعني أن الله سبحانه وتعالى أناط الرزق بالتقوى، مثلها قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يعني هذه الآية تحملها تلك الآية التي في الطلاق. نعم. كمان وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، غدقا يعني كثير، يعني كله ربطه سبحانه وتعالى بالتقوى، الاستقامة على الطريقة يعني التقوى. نعم. كمان ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني كل الأمر صار بالتقوى. نعم. إن الله مع الذين اتقوا. نعم. فجعل تعالى التقى من أسباب الرزق. من أسباب الرزق. نعم. كما في هذه الآية وعد بالمزيد لمن شكر. فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. الله يجعلنا من الشاكرين. نعم. ثم أخبر تعالى أن منهم مقتصدا وهم المؤمنون منهم النجاشي وسلمان وعبد الله، يعني لمن أن ولو أن أهل، يعني عندما قال سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، يعني معناته ما حيؤمن، ما بيؤمن، غير مؤمنين. ليش؟ لأنه مدخول لو منفي، يقول لو نزلت السماء على الأرض، السماء ما بتنزل على الأرض، معناته هدول بعاد كثير، هدول اليهود والنصارى، خاصة اليهود. لكن ربي سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فقال منهم أمة مقتصدة، في من النصارى يعني جيدين، يعني لم يفعلوا فعل من كانوا من النصارى، مثل قال مثل النجاشي. نعم. وسيدنا سلمان كالنجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام اقتصدوا يعني اعتدلوا فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام إلا ما يليق بهما، يعني إنهما رسولان صلى الله عليهما صلى الله على سيدنا محمد. نعم. وقيل أراد بالاقتصاد قوما لم يؤمنوا. إيه ولكنهم لم يكونوا من المؤذين المستهزئين. إيه شيء ثاني يعني. نعم. والاقتصاد الاعتدال في العمل. نعم. وهو من القصد. القصد إتيان الشيء. وهو من القصد. القصد قصده إنه مو قصدي، مو قصدي يعني ما أردت ذلك. إذا قال والاقتصاد الاعتدال في العمل وهو من القصد الأصل، يعني إتيان الشيء في مكانه يعني، لكن القصد أعم. نعم. والقصد إتيان الشيء. أحيانا يقصد الإنسان الشيء غير الجيد، أما الأصل إذا بدنا نقول والاقتصاد في العمل هذا الشيء الجيد، يعني الاقتصاد يعني الشيء الوسط أصله يعني مأخوذ من القصد، يعني أصل الاشتقاق والاقتصاد من القصد، والقصد أعم. القصد إتيان الشيء سواء كان إتيانه لخير أو غير خير يعني. نعم. نعم. تقول قصدته وقصدت إليه بمعنى، يعني بمعنى واحد يعني أردته. نعم. ساء ما يعملون أي بئس شيء عملوه. بئس شيء عملوه. نعم. حرفوا الكتب وأكلوا السحر. كذبوا الرسل وحرفوا الكتب، يعني مو بس كذبوا الرسل، كذبوا وقتلوا الرسل. بقى نحن شو إلا من الرسل، شو الدنيا اللي فيه يعني. إذا الرسل ورسلهم، رسلهم مو رسل تاني يعني، رسلهم قتلوها، قاتلهم الله وكذبوها، فشو بدي يسعوا فينا يعني. ورب قال ولو كما، معناتها هدول بدهم عبادة، هدول نسأل الله العفو والعافية. كذبوا الرسل وحرفوا الكتب وأكلوا السحت. نعم. قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما، بس بقى يعني حتى نكون مقتصدين يعني، أنت ما يعني رب قال منهم أمة مقتصدة، نكون مقتصدين يعني أثنى على المقتصد، في منهم عامة ما بيعرفوا شيء لا يفقهون شيئا، هدول ما بنحملون يعني، بنقول بدهم إبادة يعني نعم يعني نجعل هؤلاء معه، لا هدول السادة للأكابر المجرمين يعني، أكابر مجرمين هدول الملومين. نعم. قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الكافرين. نعم. فيه مسألة الأولى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قيل معناه أظهر التبليغ، لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفا من الدين. وبلغ يعني أظهر، ليش بقى ذكر هالمعنى أنه قال بلغ، ليش عليه الصلاة والسلام ما بلغ؟ بلغ لكنه سرا، لذلك بلغ بمعنى بدنا نجيب لها معنى جديد غير معنى بلغ، المعنى الجديد يعني أظهر، وإلا عليه الصلاة والسلام بلغ. نعم. يعني أطوع الخلق لربي عليه الصلاة والسلام، الله يمدنا مدده. نعم. لأنه كان في أول الإسلام صلى الله عليه وسلم يخفيه خوفا من المشركين. نعم. ثم أمر بإظهاره في هذه الآية. نعم. وعلمه الله تعالى أنه يعصمه من الناس، لأنه الآية والله يعصمك من الناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعدين والله يعصمك، لا تخاف من حدا، والله يعصمك من الناس. الله يرحم الشيخ البرعي، الشيخ عبد الرحيم البرعي، في إله هيك نشودة قصيدة جميلة اسمها لي حافظها الله يا أخواني، يعني يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل المعجزات التي كانت للرسل قبله عليه الصلاة والسلام. الواحد يعني كل واحد إنه معجزة موجودة بسيدنا. إيه بعدين يجيب إن كان درع داود لبوسا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، إن كان درع داود لبوسا فعليه الصلاة والسلام فلما قرأ والله يعصمك اطمأنا. وآخر شيء بيقول وكل الأنبياء بدور هديه وهم يسرى يديك وأنت يمنى عليه الصلاة والسلام. نعم ويعصمك أقوى من الدرع صالح. نعم يعني دلالة الدرع لكونه معجزة أنه كان وقدر في السرد، يعني بيقطع مثل العجين الحديد بيعمل له هيك الحديد كان حد يعني عجين بياخذها وقدر ساويون قد بعضهم. نعم نعم. وكان عمر رضي الله عنه أول من أظهر إسلامه. أيوة من أظهر إسلامه وقال لا نعبد الله سرا، يعني أظهر إسلامه، يعني الحقيقة أول من أظهر إسلامه يعني قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر، يعني أنه عندما أسلم أصل إسلامه معروفة طويلة، يعني رضي الله عنه لمن دخل ومسكوا سيدنا حمزة ودخلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أخيرا يعني أسلم. قالوا نحن على حق يا رسول الله أم على باطل؟ قالوا لا على حق. قالوا ليش عادين خائفين؟ بسم الله وأعلم. أول من أظهر إسلامه وقال لا نعبد الله سرا. نعم. لذلك نزل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله يكفيك وعندك المؤمنين، يعني هؤلاء يكفونك صار، يعني في عندك تبع يعني يدفعون عنك. في ناس يعني بعضهم من العلماء كمان حسبك الله وحسب من اتبعك، ايه معلش كلام جميل، لكن كمان حسبك الله وحسبك من اتبعك، معلش ولا بصير فيه شرك، يعني حسبك الله وحسب من يعني ومن اتبعك حسبه. نعم ما بيضر يعني هذا. نعم. الآية على رد قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من أمر الدين تقية. نعم. إنه مو كل شيء يعني سبحانه وتعالى أظهره في شيء يعني خبى تقية حتى يصل له اللي بده إياه، يعني كأنه خايف عليه الصلاة والسلام. هذا أعوذ بالله بطلان، يعني في غاية البطلان. ليش؟ لأنه معنى كما قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني الإسلام فرضنا 99 جزئية وسيدنا النبي بلغ 99 عليه الصلاة والسلام فرض، ربي قال له ما بلغته لحتى تبلغ 100 وإن لم تفعل، يعني ما كل ما أنزل إليك فما بلغته، هذا رد صريح بالقرآن. لكن الصريح يعني نسأل الله العافية يحرفونه، إذا ربي قال والسابقون الأولون يعني بصراحة، وهن الأول السابقين سيدنا أبو بكر وعمر، نسأل الله العفو والعافية. الله يرحم الأدمى العوام بيقولوا حب أحب حب وأحكي بيقولوا وبغض وأحكي حب وأحكي وبغض وأحكي يعني بيطلع كله يعني من نبع المحبة أو البغض بحب وأحكي وبغض وأحكي يعني يسأل الله العفو والعافية نعم. دلت الآية على رد قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من أمر الدين تقية وعلى بطلانه. يدل على رد هذا وعلى بطلانه. كمان يعني كمان الدروز كمان عندهم هيك شيء يعني إنه بيقولوا بني معروف بيقولوا عن حالهم بني معروف. شلون بني معروف؟ هن الحكوا عوامهم يعني. أنه كان محمد بالجهاد بالجهاد وكان معه معروف أعطاه كتاب وقال له هذا إلك خلي إلك لا تعطي يعني فهن بني معروف تابعين لمعروف اللي أخذ الكتاب من سيدنا النبي نعم هيك بيقولوا يعني بعض الناس بيسبوا بيقولوا دين مخبى كذا دين مخبى ما بصير دين يعني يخفى ما بصير يعني هيك يعتقدون يعني والرافضة كذلك ومثل ما أن كمان عامته كمان ما بنحمله ما بيعرفوا شيء نعم ودلت على أنه صلى الله عليه وسلم لم يسر إلى أحد شيئا من أمر الدين نعم لأن المعنى بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهر إلا هذا ما كان في قوله عز وجل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته خالية. الكلام التفسير هذا أن الجميع سمعته أول ما سمعته من الشيخ حسن رحمه الله حملنا نعم وقيل بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عن الأسدية رضي الله عنه يعني رب سبحانه وتعالى زوجه إياها يعني فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك احكي يعني لا تخشى يعني هذا بدل ان القران من الله ليس من رسول الله كما يدعي لي. هذا نعم وقيل غير هذا نعم الصحيح القول بالعموم نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما المعنى بلغ جميع ما انزل اليك من ربك يعني من قال الصحيح القول بالعموم لان قصه السيده زينب تدخل في هذا العموم نعم نعم المعنى بلغ جميع ما انزل اليك من ربك فان كتمت شيئا منه فما بلغ شايف هذا نعم نعم وهذا تاديب للنبي صلى الله عليه وسلم وتاديب لحمله العلم لامته ألا يكتم شيئا من أمر شريعة يجيب حديث يترك حديث يجيب شيء اللي يعني بأيد ما يدعيه جبنا كل شيء ورد بهذا الأمر كل شيء ورد عم يحكي وتلاقيه يتكلم للناس والعامة طيب شو ورد كمان في حديث ثاني مثله في آية ثانية مثله يجيب هذا ما هذا كتم هذا وألجمه الله بلجام من النار الذي يكتم نسأل الله العافية يعني بعضهم الله يعفو عنا يا رسول الله إن شاء الله يعني الله يعفو عنا يعني عم يقول يعني واحد انتخاب يعني واحد يقول لا واحد يقول نعم يعني الله يعفو عنا إن شاء الله يكون تاب واستغفر إن شاء الله الله يوفقه ويعافينا ويعافينا يعني إذا قال الله نعم من يقول لا الله في شو اسمه إذا قال الله نعم من يقول لا طيب احكي عكسها بس ايه صحيح صحيح إذا قال الله نعم يعني بس بالوعد ذاته ليست حق، هو صح حق من جهة. ليش أتينا يعني ليش ما فيها حق؟ يعني كأنه الله بده يقول نعم يعني. هاي مشكلتي أنا، هذه أثارني إنه كأنه يعني الله بده يقول نعم. شو بعرفنا؟ وبعدين شوف الإنسان يعني. الإنسان منوط في عمله. لكن إن شاء الله ربي تابع لي إن شاء الله ورجع إن شاء الله. نعم. إن البلاء موكل بالمنطق. الله يعفو عني. هنا يعني من أول من يأخذ بها. بس يعني نتكلم عن جملة الكلام يعني. بلغ ما أزيد إليك من ربك. نحكي هذا الكلام. نعم. قد علم الله تعالى من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتم شيئا من وحيه. قلت وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة. نعم. يقتضي يعني في قوله يعني أن نبلغ أظهر الكلام الأول. ما هي؟ نعم. نعم. أما إذا بلغ الجميع فقال وليس كذلك في شيء. نعم. قلت هذا يقتضي أن ذلك كان بمكة، يعني من الأول يقتضي في صحيفة الروم قبل هذا وشبه يعني تحسن صحيفة زيادة زيادة عندها؟ لا زيادة في نفسي شيخنا ولا عندك 90 صفحة؟ لا 92 هو أنك تحت صفحة زيادة 90 أهل في صفحة 90 قلبت صفحتين نعم صفحتين كانوا قلبت هلأ 90 نعم طيب 90 اللي احنا عم نقرأ كنا 89 تمام. وهذا تأديم للنبي عليه الصلاة والسلام وتأديم لحملة العلم ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته. نعم أنا أدب صحيفتين معناته. نعم نعم تقرأ ندور ما نشوف وتعم تقرأ ندور ما نلاقي. نعم. قد علم الله تعالى من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتم شيئا من وحيه. نعم. في صحيح مسلم أن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب. الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وقبح الله الروافض حيث قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه. كان بالناس حاجة إليه. هيك عم يجعلوا من الشيخ احنا ما دخلنا نحن نقول آمين. يعني الذي يفتري على رسول الله نحن نقول قبحه وقبحه وقبحه وهذا افتراء لأن خلق عليه الصلاة والسلام خلقه لأن خلقه القرآن ورب قال بلغ ما أنزل إليه يقول عم يقول بلغ ما البلاغ القرآن مليء بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية قوله تعالى والله يعصمك من الناس دليل على نبوته لأن الله عز وجل أخبر أنه معصوم يعني مطمئن يعني ما في شيء خوفه لسيدنا النبي صلى الله وقال الله يعصمك من الناس، وإذا ما قال استد عليه الصلاة والسلام بيكون مشكلة كبيرة، يعني يكون فاتوا بالحيط. يعني إذا من الأول عليه الصلاة والسلام ما بلغ وربي قال له والله يعصمك من الناس، مشكلة. نعم. ومن نعم. ومن ضمن سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا مما أمره الله. نعم. وسبب النزول هذا شايف، فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئا، لأنه مشكلة، في مشكلة بتصديق القرآن، تصديق الله سبحانه وتعالى. يعني الله عم يقول له يعصمه يخاف شيئا، إيه ممكن يقوله، لا مو مشان مبلغ، بس في شيء أخفاه مشان الناس ما يصير شيء. يعني إيه ربي ما في أي استثناء، لا هي من الحكمة، هي مو ضروري. يعني بلا أولى فتاة إيه. نعم. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا تحت شجرة، فجاء أعرابي فاخترط سيفا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. فذعرت يد الأعرابي وسقط السيف من يده. سبحان الله على التعبير، فذعرت يد الأعرابي، الإيد ما تزعر يعني القلب، يعني عندما نسب لها الزعر لكونها حل بها، يعني زعرة ولا زعر هو، يعني فزعرت يد الأعرابي، يعني رجفت يعني. نعم. سقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انكسر دماغه، ذكره المهدي. والله بس مشكلة هذا، ضرب برأسه الشجرة. يعني بعد ما سقط السيف ضرب برأسه الشجرة، الحديث إيه هذا مش رسول الله بيأخذ السيف كمان نادى للصحابة، نادى للصحابة وحكى لهم إيه وقال لهم، يعني لذلك المعروف غير هيك. يعني ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سأذكره المصنف قريبا. وذكره القاضي في كتاب الشيخ قال وقد رويت هذه القصة في الصحيح، وأن غورة بن الحارث صاحب يمن يقول أنه اسمه دعثور، دعثور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه قال جئتكم من عند خير الناس. قد تقدم الكلام في هذا المعنى في هذه السورة عند قوله تعالى إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم. وفي النساء أيضا في ذكر صلاة الخوف. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العبار، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانه، قال وتفرق الناس في الوادي يستردون بالشجرة، قال فقام رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت فإذا وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي من يمنعك مني؟ قال قلت الله. ثم قال في الثانية من يمنعك مني؟ قال قلت الله. فشام السيف فها هو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم لم يعبد له رسول الله، يعني ما يعني فعل معه شيء، ما انتقم منه يعني. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثني الله برسالته ضدت بها زرعا وعرفت أن من الناس من يكذبني فأنزل الله عليه الآية. نعم. كان أبو طالب يرسل كل يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا من بني هاشم يحوزونه حتى نزل والله يعصمك من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة إن الله قد عصمني من الجن والإنس فلا أحتاج إلى من يحوزني. والله يعني هذا بالدل يعني الحادث أنه عليه الصلاة والسلام مطمئن، يعني مطمئن كيف مطمئن؟ يعني واحد سلاحه بيحطه يعلقه ما بصير يعني، يعني غير يعني مقتضى يعني الحراسة يعني وأخذ الحذر، يعني إذا معه واحد فرد بيحطه جنبه لا بيحطه خصره ما بيبعده، إذا نايم بيحطه تحت رأسه ما بيبعده، والضرب بيت النار كده. كيف عليه الصلاة والسلام اطمئن عليه الصلاة والسلام؟ يعني تعمل عليه الصلاة والسلام يعني أفهم غيره عليه الصلاة والسلام يعني. ومع ذلك علقوا عليه الصلاة والسلام من أجل هذا، من أجل أن يظهر الله سبحانه وتعالى ويحقق قوله سبحانه وتعالى في رسوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. الله بيقول لك شيء يعني آمن، يعني من الله بيقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، يعني صدق الله. شوف يعني عليه الصلاة والسلام كيف أنقذه، صدق الله سبحانه وتعالى. وإذا بده يعصي بيقول لك يا أخي بدنا ناكل بدنا نجيب، إذا ما لك رزق لو عصيت ما بيجي الرزق. نسأل الله العافية. يعني سبحانه وتعالى يعني كثير وكثير كثير بغفله، والله عجيب يعني فينا. يعني الله سبحانه وتعالى الله الله اللي هو الرزاق وهو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو شيء، عم يقول لك لما تاكل لا تكتهر. فكر مين اللي عم والله عقله ما بيسعله الإنسان، الله عم يقول لك لا تكتهر. فكر رئيس الأطباء بتركيا قال لك إذا أكلت لا تكتهر ما بصير عليك، وخاصة هالأكل هلأ بهالأيام كله هرمونات. رئيس الأطباء قال لي شو خلاص يعني. فكر بعدين خلينا ما نطول، يعني سيدنا النبي قال لك لا تكتهر مشان ما يصير لك شيء. فكر الله لك يا جماعة، الله اللي عم يقول عم شو هالإنسان هذا، الله عم يقول ما بتلاقي. طيب وين وين وين كلام الله؟ الله عم يقول لا تكتهر. يعني عليه الصلاة والسلام يعني خلاص لما نزل عليه خلاص كان خلقه القرآن، وهيك القرآن مو مشان نقرأ. يا بني آدم خلوا، ما شاء الله عم يقرأ هذا ورس يعني بده يبين انه قارئ يعني شو يعني تطبيق القرآن، بده القرآن سربال بده يكون إلنا يعني اكتساء إلنا يقينا الحقيقة يقينا القرآن. ما أفكر بقى بيقول لنا الله، لذلك صدق الله العظيم قتل الإنسان ما أكفره، يعني الإنسان ظلوم كفار. يعني فكر الله عم يقول له بس، ومع ذلك ورحمتي وسعت كل شيء، لكن عم ندفع حقه، بيدفع حق الأكلات وبيدفع كمان حق الدواء، يدفع حق الأكلات وحق الدواء إن شاء الله الله بيعافيه. أما لا تدفع حق الأكلات ولا تدفع حق الدواء وأنت معافى، أنا معك الحكي إلي يعني مو أنت بس يعني مو أنكم بس، يعني ننصح بعضنا على حساب بعضنا ما على شيء. بفكر الله مين لك يعني سدي، لا معه سكر ولا معه ضغط ولا معه شو ما كان يعني منين اجى الضغط ومنين اجى السكر؟ يقول السكر مرض الأكاذيب. ليه؟ لأنه بيشتهد لأنه بيسرفوا بالسمن وبيسرفوا بالأكل وبيسرفوا بالسكر وبيسرفوا ما بيبذلوا جهد ليحرقوه. ايه يعني خزن. بس يعني فرض ما في جهد يعني. فرض ما في جهد ما كان حدا من الأكابر يعني هذا ولا ما بيقولوا اشتكى السكر أو كذا أو شيء يعني ما في شيء يعني بيأكل على الأد يعني من أعظم الأدوية هو إيه؟ عدم الكثرة. من أعظم الأدوية أدوية مو يعني طريقة. نعم. فالشاهد يعني إنه من الله بإذن الله ومن يتق الله يجعل له خرجا ويرزقه. إيه خلاص أنا صدقت الله صدقت الله بس الله لا يمتحننا. قولوا الله لا يمتحننا. الله لا يمتحننا يا رب. نعم. هذا يعني سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني كان خلق القرآن شيء عظيم جدا جدا يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني مو كل شيء بالقرآن سهل يعني الواحد يطيع ويمتثل. نعم نعم. قلت وهذا يقتضي أن ذلك كان بمكة وأن لا تمكية وليس كذا. نعم. فتقدم أن هذه سورة مدنية بإذن الله. نعم. ومما يدل على أن هذه آية مدنية ما رواه مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح. فقال صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش جاب هذا الشيء؟ كأنه مقابل كل اللي ذكره. قال ولعمه لا تبعث معي حدا الله يحرسني. إيه هون جاب يعني من يحرسني كأنه عكسه عليه الصلاة والسلام مشرع صلى الله عليه وسلم مثل يعني هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هاجر مستخفيا يعني سيدنا عمر أشجع من سيدنا رسول الله لكونه مشرعا عليه الصلاة والسلام مثل الله سبحانه وتعالى قال وإذا مرضت فهو يشفين ما قال يشفين قال فهو يعني وحده ليش تأخذ دواء هيك نحن متحنا بهذا أنك تأخذ الدواء وتعلم أن الدواء لا يفعل شيء. هذول اللي يعني بالسعودية يقولوا توحيد وحده وأصح الشرك إيه أنت شوف حالك قبلين قول هالحبة شغلي هالحبة وأنا نحن بنثني على إنسان شلون ما كان يعني أما أنت عم تثني على حبة اللي لا بتسمع ولا تعقل ولا ولا ولا هي شغلي وقول له يا دكتور دخيلك يا دكتور دخيلك شو دخله شو بيملك لك الدكتور اروح صحح انت ايمانك على الحال صحح التوحيد نحن ما نكفره بشو شو عم تساوي يعني فمناخذ الدواء ونعلم ان الله انه لا يغني من الله شيئا حتى العلماء ذاكرين وناصين بكتاب الرده انه الانسان يعني لو كان عنده يعني بيت شعر وفي عنده كلب أتاهم ساري والكلب هو الذي حماهم نسأله من حماكم إذا قال الكلب هذا يخشى عليه يعني بتكون طبعا يعتقد لازم يعتقد ينبغي أن يعتقد أن الله الذي حفظهم شو يسأل فيه يعني نحن الموحدون وهن الحياة نحن بناخذه ولا يغني يجب وإذا ما بتدرس يعني حرام عليك يعني أو مشكلة يعني ما بدي أقول حرام مشكلة إذا ما بتدرس. وقت بتدرس تعتمد على الله لأنه وقت بيدرس بيجي للجاوي صحيفة بيضاء ما بيطلع معه شيء وين راح. ولما الله سبحانه وتعالى يعني يصير الإنسان وفاته ولقاء ربه سبحانه وتعالى كمان ما بتعتمد أنا عملت أنا صليت أنا أنا أنا أنا يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين لا لا أبدا معتمد على فضل الله أنه هو الذي يثبتني لأنه الله قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت الله مع أنه طول حياته صلاة وزكاة ودعوة وقيام ليل وكذا كذا إيه أنا مطمئن شو عرفنا يثبت طالما الله يقول يثبت الله اللهم ثبتنا بالقول الثابت. نعم يعني كل الأسباب امتحن فيها امتحان ولا ليش الله بعثها يعني شان هيك يعني بده يخلق سبحانه وتعالى الناس ويشغلون يعني وإلا سبحانه وتعالى يعني هو غني عن هالأمور كلها بيغنينا يعني أنا يعني متعمق أكثر من هذا ليش ربي خلق الجنة أو خلق جهنم إذا منعتقد مشان يعذب الناس مشكلة نصحح إيماننا على هالحالة يعني لولا جهنم يعني ما كانوا تعذبوا بده شيء يعذب فيهم الله هذا ما بيصح بقول يعني وهذا كلام يعني حق يعني والله سبحانه وتعالى يعني الإنسان ما يمسه شيء بدون جهنم يعذبه أكثر من عذاب جهنم يعذبه أكثر من عذاب جهنم ليش؟ لأنه النار مو هي اللي بتحرق الله الذي يحرق والشيء يعني اللي بجهنم مو هو اللي بيعذب وذيق الألم الله اللي بيخلقه الله سبحانه وتعالى ما بده شيء ليش مشان لعل الناس يعني لعلهم يرجعون وبعدين حكمته هيك سبحانه وتعالى حتى يكون في دنيا وفي يعني روحة وجي وكذا ولا كل ما يفعله شيء نعم يعني هذا التوحيد الله الله بس سبحانه وتعالى هذا التوحيد نعم بغير الصحيح قالت فبينما نحن كذلك سمعت صوت السلاح فقال من هذا فقال سعد وحذيفة جئنا نحرسك فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وطيطة ونزلت هذه الآية يعني حتى سمعت وطيطة يعني الله صلى وسلم وبارك عليه أي من شمائله الشريفة عليه الصلاة والسلام عندما ينام بدل على الاطمئنان يعني بيستغرق وإن كان لا ينام قلبه يعني ينام وهو ينفخ في كمان الحديث الثاني ينفخ شو يعني من جوات قلبه ونحن الحقيقة إذا الإنسان بده يعني شيء لعافيته إنه ينام مستغرق يقول شبعت نمت من قلب نمت نومي يا الله سيوم يقول نمت نومي شلون يعني من جوة من قلبه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه مطمئن إيه كمان مثل يعني الأعداء أشد من الأعداء المسائل والأشياء التي أنيطت به عليه الصلاة والسلام من أمر تبليغ الدين مسؤول على كل شيء كل شيء مسؤول عنه مسؤول عن العالم كله سيدنا النبي يعني شو هالمسؤولية إيه نحن عيلته الواحد ما عارفة أن تدبر حاله مثل العالم كيف إذا كل الحارة معلقة برقبتها يا لطيف هذا شغلة كبيرة شلون إذا البلد شلون إذا الدنيا بقى سيد النبي مسؤول الدنيا كلها مسؤول عنها ومع ذلك اللهم صل وسلم وبارك عليه قام خير قيام ومع ذلك لمن ينام يعتمد على الله هذا اللي بيعتمد على الله يا الله ما أدز ما يعني ما أحلاها هي ينفخ يعني اللهم صل يدل على كمال الاطمئنان لذلك الواحد يتوكل على الله نام وتوكل على الله إن شاء الله يعني فيها عافية وفيها كتير فيها خير وكمان هذا الحكي إلي قبلكم يعني بس بنصح حالي على حسابكم يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يقول انتو سندان سنديان يعني، فبحط حالي عليكم وبضرب حالي، فلأنه بدي حاكي حالي اتكلم مع نفسي ما بتطلع معي، بدي سنديان فبحط حالي على السندان وبضرب حالي يعني، يعني أعذ نفسي بكم. الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم فأنا بعيدين عن سيدنا النبي كثير احنا. اللهم صل وسلم وبارك يعني الخير كله برسول الله، كل الخير لأنه ليس أنه بيدلك على الله، لأنه الخير كله عند الله. لذلك الله اللي نصحك، فكر من واحد قال له وين بيروح شو ساوي شو عميل تولع عند فلان شون يعني شو نعمل إذا موت إذا إجا فكر الله استغفر الله الله نصحك قال لك روح لعند واحد روح تلاقيه. والصراحة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تنجو. إذا بدك الآخرة هو أنت شيء، بدك الدنيا تستوي، إذا بدك الآخرة بدك يعني بدك الآخرة هذا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك لما يذكر عليه الصلاة والسلام استطلع الصلاة عليه انفعال من قلبه الواحد قد ما بيحبه يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني عجيب والله، اللي بيدل على الله رسول الله يعني جملة اللي بيدل على الله رسول الله يعني مخلوقه هيك عنده هالصفات هي يكاد الإنسان يسجد له. لا لا الله كله اللي خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه كمال ظاهر وباطن صلى الله عليه وسلم. يعني إنه الله بيخلق هي إنسان يعني هيك بيخلق، شو هالخلق هذا يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أخرج نزلت هذه أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من قبة الأدم جلد يعني. نعم. وقال انصرفوا إلى الناس فقد أعصمني الله. نعم نعم. قرأ أهل المدينة معناتها ممكن يكون أبن. نعم. قرأ أهل المدينة رسالاته. أي نعم. قبة الأدم شو من جلد خيمة. قرأ أهل المدينة رسالاته خاصة إذا جلد بقار يبقى قوي يصير أقوى من الشعر. نعم يعني مع نفسه إنه قبل بناء الحجرات لا قبل لا لا لا ما بنا في يكون في حجرات لأنه بيستفر هذا. نعم نعم. وأبو عمرو من أهل الكوفة رسالته على التوحيد. نعم. ولم يحاس والقراءتان حسنتان والجمع أبين، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي شو قال يعني شلون بيحكي العلماء ما قال والجمع يعني رسالاته أحسن قال أبين أظهر للمراد، ولا رسالة أو رسالاته تؤديان نفس المعنى، لكن رسالاته أبين يعني التي أرسلها إليه. شوف العالم من بيتكلم الله يرحمه ويرضاه. نعم. والإفراد يدل على لأنه كلاهما خلا يعني متواتر كلام الله. نعم نعم. والإفراد يدل على الكسر فهي كالمصدر. ها رد الجاء يعني بس بقى مو بعين ظاهر ظهور الجمع يعني قوى القراءتين كل واحدة يعني أثنى عليها من جهة. نعم هيك الجمع أبيان الإفراد بدل على الكثرة جنس صار جنس. نعم كلاهما يلتقي يعني نعم. المصدر في أكثر الكلام لا يجمع ولا يسمى أيوة لدلالته على نوعه بيطلع. ولا يثنى لدلالته على نوعه بلفظه. نعم كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم نعمة هي بمعنى نعمة نعمة نعمة ثانية بده إياها مصدر. نعم إن الله لا والنعمة سيدة ما المقصود فيها أصل النعمة وحدة أصل النعمة لا هذا المصدر النعمة النعمة هي النعمة مصدر عم يجعلها يعني بدل على أنه هي أصل كلمة هي بدل على أصل النعمة يعني نعمة نعمة مو نعمة واحدة لا مو أصل يعني أصل النعمة الواحدة مصدر عم يقول المصدر لا يجمع ولا يثنى لدلالته على نوعه المصدر كل شيء يقول العالم خير من الجاهل أنو عالم يعني كل شيء يعني نعم هون كمان هي نعمة هي بتدل على كلها بتدل على نوع النعمة دلت نعمة على نوع النعمة نعم إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يرشدهم أبلغ أنت أما الهداية أيوة إن الله لا يهدي القوم أي لا يرشدهم وقد تقدم وقيل أبلغ أنت يعني مثل وأذن بالناس أنت أذن ونحن نسمع وأنت بلغ ونحن نهدي إيه مثل يعني قوله تعالى يعني وإنك لتهدي وإنك لا تهدي ومن الوقت ذاته ربي قال وإنك لتهدي الثاني بيجوا هذا الدين ممكن يقول لك شوف شوف القرآن كلهم في تناقض مرة بيقول له تهدي مرة بيقول له لا تهدي قالوا هذا للعلماء مو للبهم هذا للعلماء إنك لا تهدي يقول الهداية بمعنى الدلالة والدلالة قسمين موصلة وغير موصلة تهدي تدل دلالة غير موصلة في الدلالة الموصلة تهدي يعني دلالة غير موصلة لا تهدي دلالة موصلة هدي بيهدي الله نعم غيره ما على الرسول إلا البلاغ نعم الله وقد تقدم فأما الهداية لنظيره ما على الرسول إلا البلاغ يعني بس يبلغ لذلك قال له بلغ يعني نظير من الآية ما على الرسول إلا البلاغ أنا قلت لك يعني مثل ما بيحكوها يعني والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد النبيل وعلى أهل صحيح سيدنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم